ها؟ عبد السلام لا ده انا قاعد في المعزه بصور والله اخلص وباجيلك اخلص وباجيلك البيت بسم الله الرحمن الرحيم طب هبعت لك اخو عثمان الدور في طيب ماشي بسم الله Oh, yeah.